إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتاب الجامع من موطئه، ويسمى أيضا جامع الأحاديث لأنه يجمع أحاديث تتضمن أحكاما مختلفة من أبواب متفرقة. قال المصنف، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في طلب العلم. قال: عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. يا بني، هذه وصية لقمان لابنه، من وصايا لقمان لابنه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. هذا الأثر ذكره الإمام مالك في كتاب الجامع من الموطأ، ذكره بلاغا، وقد روي هذا الأثر موقوفا ومرفوعا، رواه الإمام أبو عمر بن عبد البر حافظ المغرب، رواه في كتابه جامع بيان العلم وفضله، رواه عن سليمان التيمي، رواه عن سليمان بن طرخان التيمي المتوفى سنة 43 للهجرة. وسليمان التيمي هو أحد أئمة التابعين، وقد ترجم له الإمام الذهبي في السير ولقبه بشيخ الإسلام، فهو ممن لقبه شيء الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء بشيخ الإسلام. وسليمان التيمي هو أحد رجال الكتب الستة، يعني روى له الجماعة، روى له الشيخان الإمامان البخاري ومسلم، وروى له أبو داود السجستاني، وروى له الترمذي، وروى له النسائي، وروى له ابن ماجه، فهو أحد رجال الكتب الستة. سليمان بن طرخان التيمي المتوفى سنة 143. فإذا ما رواه موقوفا أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، ورواه كذلك الإمام أحمد في الزهد، الإمام أحمد محمد رواه في كتاب الزهد، ورواه أيضا الحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن موقوفا عن عبيد الله بن عمر العماري المتوفى سنة 45، توفي 645. عبيد الله بن عمر العماري هو أيضا من صغار التابعين، وهو من رجال الكتب الستة، وهو ثقة، ويلقب يفرق بينه وبين عبد الله بن عمر العمري المكبر. فعبد الله بن عمر العمري المكبر هذا ضعيف، وعبيد الله بن عمر العمري المصغر هذا ثقة، وهو من رجال الكتب الستة. وروي أيضا، إذا روي موقوفا عن عبيد الله بن عمر العمري، وروي عن سليمان التيمي، وروي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي. أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه واسمه صبي بن عجلان، رواه عنه الإمام الطبراني في المعجم الكبير، والحافظ البيهقي في المدخل إلى السنن، والرام الرمزي في أمثال الحديث. وهذا الحديث لا يصح. لماذا؟ هو من حديث أبي أمامة الباهلي، ولكن الطريق عنه ضعيفة، فقد رواه عنه عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن. وهذه السلسلة، عبيد الله بن زحر، علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن، هذه السلسلة قال الحافظ بن حجر في تبيين العجب: وإذا اجتمع في إسناد خبر هؤلاء الثلاثة لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم. فهذه سلسلة الكذب، سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، وسلسلة الكذب عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد الألهاني عن القاسم بن عبد الرحمن. فإذا الإسناد إلى أبي أمامة ضعيف، ولهذا ضعف هذا الحديث الشيخ الألباني في الضعيفة، وكذلك البيهقي، الإمام البيهقي والسيوطي، الحافظ السيوطي ضعفوا هذا الحديث. فهذا الحديث إذن لا يصح مرفوعا، إنما ورد موقوفا عن عبيد الله بن عمر العمري وعن سليمان التيمي، ورواه الإمام مالك بلاغا عن لقمان الحكيم، يعني بلاغا ولم يذكر راويه. العلماء رحمهم الله طرحوا سؤالا وجيها، في الحقيقة هو ناتج عن تعجب، قالوا: كيف أن الإمام مالكا مع سعة حفظه وكونه من الحفاظ المكثرين ومن العلماء الكبار في الحديث، من أئمة الحديث المرموخين، مع هذا لم يذكر سوى هذا الأثر في باب طلب العلم، مع كثرة النصوص الواردة، الأحاديث النبوية الواردة في هذا الباب، في باب فضل طلب العلم؟ قالوا: كيف هذا والإمام مالك مع سعة اطلاعه وكونه من الحفاظ المكثرين ومن العلماء، من علماء الحديث المبرزين، لم يروي إلا هذا الأثر الذي رواه بلاغا عن لقمان الحكيم؟ وأجاب العلماء بجوابين. الجواب الأول هو ما أجاب به بعض المعاصرين، وهو الشيخ عبد الكريم الخضير في شرحه للموطأ، قال، يقول يعني: يعتذر الإمام مالك عن عدم إراده لأحاديث أخرى في هذا الباب. قال: لأن الأحاديث في هذا الباب كثيرة متضافرة، بل هي متواترة. الأحاديث في طلب العلم كثيرة متضافرة متواترة، وكذلك هذه الأحاديث معروفة عند عامة المسلمين، فهي معروفة لدى الجميع. قال: فلا حاجة للاستدلال عليه بالنصوص لكونه من المعلوم من الدين بالضرورة. هكذا اعتذر للإمام مالك لعدم إيراده لأحاديث أخرى سوى هذا الأثر. الجواب الثاني، وهو جواب لأحد القدامى، وهو أبو بكر بن العربي، ذكره في أحكام القرآن، قال: إنما ذكره، يقول الحافظ أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، إنما ذكره الإمام مالك في من حكمة لقمان جاء ما يعضده من الكتاب والسنة، يعني جاء ما يؤيده ويعضده من الآيات من آيات القرآنية ومن أحاديث الصحيحة. فهو على هذا ذكر هذا الأثر، ذكره استشهادا لا اعتمادا واعتضادا، ذكره من باب الاستشهاد. هكذا اعتذر الحافظ أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي القرطبي صاحب التصانيف النافعة، هكذا اعتبر في أحكام القرآن الإمام مالك رحمه الله تعالى. إذا قال هذا الكلام ذكره من باب الاستشهاد لا من باب الاعتماد. إذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى في هذا المصنف في هذا الحديث في في في هذا الحديث أو في هذا الأثر، يقول حكاية عن لقمان بلاغة عن لقمان، يقول لقمان: يا بني جالس العلماء، يا بني جالس العلماء. أول شيء، لقمان الحكيم هو من الشخصيات القرآنية المعروفة، ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وعقد سورة كاملة، سمى سورة كاملة باسمه ووصفه بقوله عز وجل: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. وصفه الله سبحانه وتعالى بالحكمة، بالحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وسيأتي بيان معنى الحكمة التي آتاه الله عز وجل أنبياءه وأولياءه. فأخبر سبحانه تعالى إذن في كتابه أنه آتى هذا العبد الصالح الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الأمر الثاني أن لقمان اختلف في كونه نبيا أم عبدا صالحا، اختلف العلماء هل لقمان نبي أم هو عبد صالح. فذهب عكرمة، عكرمة البربري مولى ابن عباس رضي الله عنه أحد أئمة التابعين وأحد أئمة التفسير من التابعين، ذهب إلى أن لقمان كان نبيا، هذا قول عكرمة. ولكن جمهور أهل العلم، جمهور السلف وأكثر العلماء ذهبوا إلى أنه عبد صالح آتاه الله عز وجل الحكمة، فهو ينطق بالحكمة، يقول الصواب، يوافق الصواب في كلامه، لأن الحكمة كما سيأتي هي قول الحق وفعل الصواب، قول الحق وفعل الصواب. والمشهور أنه عاش في زمن داود عليه السلام، لقمان هذا الحكيم عاش في زمن داود عليه السلام، وداود من أنبياء بني إسرائيل. وقد ذكر الله عز وجل في السورة التي تحمل اسمه، ذكر جملة من الوصايا وصاها لقمان هذا لابنه، مثل هذه الوصية ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة لقمان جملة من الوصايا أوصاها لقمان أو وصاها لقمان لابنه، وهذه الوصايا جمعت أصول الفرائض المتعلقة بحق الله وحقوق العباد. الوصايا التي أوصاها لقمان لابنه أو وصى بها لقمان ابنه تضمنت جملة من الفرائض المتعلقة بحقوق الله عز وجل وحقوق المخلوقين. فبدأ بحق الله عز وجل، بل بأعظم حق لله تبارك وتعالى، وهو التوحيد. قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله. وقرأ نافع: يا بني لا تشرك بالله. إذن أوصاه بماذا؟ بالتوحيد، أعظم حق لله تبارك وتعالى. ما هو التوحيد؟ كما جاء في حديث معاذ: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن بدأ بأعظم حق وأول حق وهو التوحيد، ثم ثناه بالحق الثاني الذي هو من توابع التوحيد ومن حقوق التوحيد، وهو من حقوق الله عز وجل، وهو الأمر بالصلاة. يا بني أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. إذن أعظم حق عبادة الله وحده لا شريك له، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا نشرك به نبيا ولا وليا ولا حجرا ولا شجرا ولا ميتا ولا ضريحا، لا نعبد إلا الله، لا ندعو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا نذبح إلا لله سبحانه وتعالى، ولا ننذر إلا لله سبحانه وتعالى. هذا هو حق الله على العباد، هذا هو حق الله على العباد، أن نعبده ولا نشرك به شيئا. وهذا هو وهذه حقيقة لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله، وتتضمن ركنين: نفيا وإثباتا. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، فتتضمن نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله تبارك وتعالى. والتوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات، التوحيد لا يتم إلا بالنفي والإثبات. حتى في القيام، إذا قلت زيد قائم، هل ينفي هذا كون عمر وبكر وخالد قائمين؟ لا ينفي كون غيره قائما. وإذا قلت زيد ليس بقائم، هذا فيه نفي. أما إذا قلت لا قائم إلا زيد، على ماذا يدل هذا؟ على إفراد زيد بالقيام، يعني كل الناس جالس إلا زيدا. فإذا قلنا لا إله إلا الله يعني لا يستحق العبادة ولا يستحق الألوهية إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله فلا يستحق العبادة، لا معبود حق إلا الله. فإذا أمر لقمان الحكيم ابنه في هذه الصورة بتوحيد بالحق العظيم الأول، وهو توحيد الله عز وجل، عبادة الله وحده لا شريك له. وهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، هي الكلمة التي تركها إبراهيم وجعلها في عقبه وذريته. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لبنيه، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، هذا في ماذا يتضمن؟ يتضمن نفي العبودية والألوهية عما سوى الله عز وجل، فيقابل لا إله. إلا الذي فطرني ماذا يقابل؟ إلا الله، إلا الله. لا إله إنني براء، إلا الله إلا الذي فطرني، وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما هي هذه الكلمة؟ قال ابن عباس: هي لا إله إلا الله. فهذه الآية تضمنت معنى هذه الكلمة طيبة. فإذا لقمان، نعود إلى موضعنا، إلى موضوعنا عفوا، لقمان الحكيم أوصى ابنه بأول حق من حقوق الله، ثم ثناه بالصلاة، ثم ذكر يعني حقوق العباد، ذكر حقوق العباد، فبدأ بأعظم حق من حقوق العباد وهو طاعة الوالدين وبرهما. طاعة أن يشكر لي ولوالديك. قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. إذن أعظم حق من حقوق العباد هو حق الوالدين. لهذا بدأ الإمام البخاري كتابه الأدب المفرد بماذا بدأه؟ ببر الوالدين. أول باب من أبواب الأدب المفرد للإمام محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، أول باب ما هو في الأدب المفرد؟ باب بر الوالدين، لأنه أعظم حق من حقوق العباد. فإذا بدأ بحق الله ثم بحقوق العباد، وبدأه ببر الوالدين، ثم ذكر حقوق العباد الأخرى من الإحسان إلى الناس وحسن معاملتهم وعدم التكبر عليهم، ولا تمشي في الأرض، ولا تصاعر خدك للناس، وقرأ عاصم: ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، إلى آخر يعني الآيات التي فيها ذكر حقوق العباد. فإذا هذه الوصية من ضمن تلك الوصايا التي يعني ذكرها لقمان الحكيم في كتاب الله عز وجل. وذكر الإمام مالك إذا هنا هذا الأثر، وهو عبارة عن وصية لقمان الحكيم لابنه، قال فيه: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. وذكر الإمام مالك في الموطأ أثرا ثانيا عن لقمان. إذا ذكر الإمام مالك في الموطأ أثرين عن لقمان الحكيم في كتابه الجامع. الأثر الثاني ذكره في باب ما جاء في الصدق والكذب، ونصه قال مالك أن بلغني أنه قيل للقمان: ما بلغ بك ما نرى يريدون الفضل. يعني سئل لقمان الحكيم: ما الذي بلغ بك هذا الفضل؟ الناس يبجلونك ويعظمونك ويسترشدون برأيك. قال: ما بلغ بك ما نرى من الفضل، يعني يريدون الفضل. فقال لقمان: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. هذه الحكمة، صدق الحديث، صادق في قيله وفي كلامه لا يكذب، ويؤدي الأمانة، الأمانة يؤديها، وترك ما لا يعنيني، الأمر الذي لا يعنيني لأتركه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهو أحد هذا الحديث أحد أصول العلم. قال إذن لقمان ابنه: يا بني جالس العلماء، جالس العلماء. هذه النصيحة الأولى لابنه. أول نصيحة من لقمان لابنه هو أخذ العلم عن أهله، أخذ العلم عن أهله. من هم أهل العلم؟ من هم أهله؟ العلماء. أهل العلم العلماء. وكيف يكون هذا التلقي وهذا الأخذ للعلم؟ بمجالسة أهل العلم، بمجالستهم للاستفادة من علمهم وسمتهم وهديهم. ثم قال قبل هذا، قال: جالس العلماء. تصديق هذا الأثر ذكرنا في كلام الحافظ أبي بكر بن العربي أن هذا الأثر جاءنا يعضده من الآيات والأحاديث. إذن كلما ذكرنا جملة نذكر لها ما يؤيدها وما يعضدها من الأحاديث، من الآيات أو من الأحاديث الصحيحة. من الأحاديث التي تصدق هذه الجملة وهي قوله جالس العلماء، وهي قول لقمان الحكيم لابنه: يا بني جالس العلماء. يصدق هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، قال: حلق الذكر. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم حلق الذكر. ما هي حلق الذكر؟ وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. ما هي حلق الذكر؟ يبينه ما رواه الخطيب البغدادي. هذا الحديث رواه الخطيب البغدادي من وجه آخر موقوفا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عبد الله بن مسعود، زاد فيه أن يبين ويشرح الحديث: أنا إني لا أعني حلق القصاص ولكن حلق الفقه. فإذا ما هي حلق الذكر؟ هي حلق العلم، وحلق العلم من يقوم عليها؟ العلماء. فإذا هذا الحديث يؤيد ما قاله لقمان ابنه: يا بني جالس العلماء. فلزوم حلق الذكر التي يتصدرها العلماء يعني يؤيد هو مجالسة هو يعني مجالسة العلماء، ويؤيد ما ذكره لقمان لابنه. كذلك روى أيضا أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه المتفقه، روى عن عطاء الخراساني وهو أحد التابعين من أئمة الحديث أنه قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشبه هذا. إذن هذا تفسير من عبد الله بن مسعود الصحابي ومن عطاء الخراساني أن المقصود بحلق الذكر هي حلق العلم، ومن يتصدرها؟ العلماء. إذن هذا كله يؤيد ما قال ذكره لقمان الحكيم كما رواه الإمام مالك في هذا الأثر بلاغا، يعني ما بلغه عن لقمان، أن لقمان الحكيم قال قال ابني يا بني جالس العلماء. لهذا أيها الإخوة كان السلف يحرصون على مجالسة العلماء، فقد جالس سلمان الفارسي رضي الله عنه الصحابي الجليل جالس العلماء، كان ينتقل من عالم إلى عالم كما جاء في قصة إسلامه التي رواها غير واحد من أهل العلم منهم الحاكم النيسابوري، وصحح هذه القصة الشيخ الألباني وهي موجودة في السلسلة الصحيحة المجلد السادس إن لم تخذني الذاكرة. فقد جالس سلمان الفارسي العلماء وكان ينتقل من عالم إلى عالم، كان ينتقل من عالم إلى عالم في رحلته للبحث عن الحق. فجلس مع أول عالم، أول عالم من النصارى، يعني من رهبان النصارى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد كان مجوسيا، ثم لازمه حتى مات، ثم قال إلى من توصيني؟ قال أوصيك بفلان، فذهب إليه ورحل في طلب العلم ولازمه حتى مات، حتى بعثه آخرهم إلى من؟ إلى نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى المدينة، وعندما بعث النبي عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة آمن به واتبعه سلمان الفارسي رضي الله عنه. كذلك أصحاب معاذ رضي الله عنهم قبل أن يموت، أصحابه قبل أن يموت قالوا إلى من توصينا بعدك؟ لازموه وأخذوا عنه العلم، معاذ بن جبل رضي الله عنه سيد العلماء يوم القيامة، أو يكون أمام العلماء يوم القيامة رتوة بحجر أو رمية بحجر. فإذا أصحاب معاذ لزموه، فلما حضرته الوفاة قالوا له إلى من نذهب؟ قال إلى عبد الله بن مسعود، أرسلهم إلى عالم آخر وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهكذا كان السلف يلزمون العلماء ويجالسونهم ويلزمون غرزهم. وقد جاء ومن القصص التي ذكرها الإمام الذهبي في السير، وكتاب سير أعلام النبلاء من أعظم كتب التراجم، سير أعلام النبلاء كتاب من كتب التراجم وهو كتاب تربوي، وكذلك فيه نفس نقدي. الإمام الذهبي دائما يعقب إذا كانت القصة ضعيفة، يقول في الغالب يعني يقول هذه قصة منكر، وإذا كان يقول هذه إذا كان الحديث صحيحا يذكر يقول هذا الحديث أثار النبوة عليه بادية، وإذا كان الأثر صحيحا يقول هذا أثر صحيح الإسناد. فالشاهد أن الكتاب سير أعلام النبلاء يتميز بكونه أن فيه نفسا نقديا للإمام الذهبي، والإمام الذهبي من الحفاظ المبرزين أو المبرزين رحمه الله تعالى. إذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، عفوا الإمام الذهبي في ترجمة الإمام الشافعي، قال الإمام الذهبي ذكر قصة، قال جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل، فبينه وعنده إذ مر الشافعي على بغلته، فوثب أحمد يسلم عليه وتبعه فأبطأ، ويحيى جالس، يعني يحيى بن معين جالس والإمام أحمد يتبع الإمام الشافعي وهو يمشي على بغلته وهو يتبعه ويلزمه. فلما جاء قال يحيى يا أبا عبد الله إلى كم هذا؟ يعني إلى متى وأنت تتبعه وذاهب؟ فقال دع عنك هذا، قال الإمام أحمد للإمام يحيى بن معين، فقال دع عنك هذا، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، إن أردت الفقه فالزم ذنب البغلة، يعني ذنب بغلة الشافعي الإمام الشافعي الذي هو عالم زمانه. فهكذا كان السلف يلزمون العلماء، يلزمون غرزهم، إذا سمعوا بعالم في بلده فإنهم يسافرون إليه ويلازمونه ويأخذون من علمه وهديه وسمته وأدبه. قال إمام لقمان في هذا الأثر يا بني جالس العلماء، في قوله في هذه اللفظة بيان طريقة طلب العلم، أو في الحقيقة بيان طريقتين لطلب العلم. فمجالسة العلماء يعني طلب العلم يكون بأمرين، فهنا يعني بيان طريقة طلب العلم. وطلب العلم يتم بأمرين. أولا، الأمر الأول مجالسة العلماء ومشافهتهم، هذا الذي أمر به لقمان ابنه، مجالسة العالم ومشافهته والسماع منه مباشرة. الطريق الثاني مطالعة كتب العلماء والنظر فيها. إذن هناك طريقتان لطلب العلم، طريقة الجلوس، لزوم العلماء والجلوس عندهم مشافهتهم، وإذا لم يتيسر هذا أو لم يدرك الإنسان ذلك العالم، الانكذاب على كتبه ومطالعتها والاعتناء بها والنظر فيها. ثم هنا لقمان دل ابنه على أحسن طريقة، وهي مجالسة العلماء، التلقي مباشرة من أهل العلم. فأحسن الطريقين وأنفع الطريقين هو مشافهة العلماء ومجالستهم. ومجالسة العلماء ومشافهتهم وثني الركب عندهم أنفع من مطالعة الكتب لوجوه. مجالسة العلماء وثني الركب عندهم ومشافهتهم أنفع من مطالعة كتبهم لوجوه كثيرة ذكرها أهل العلم. الوجه الأول أن تلقي الإنسان العلم على يدي العالم يختصر له الطريق. جزاكم الله خيرا، افسحوا يفتح الله لكم، تفسحوا في المجالس يفتح الله لكم، جزاكم الله خيرا، افسحوا لإخوانكم. إذن مجالسة العلماء ومشافهتهم أنفع من مطالعة الكتب لوجوه. الوجه الأول أنه يختصر لك الوقت، فإذا ذهبت إلى العالم المطلع الذي درس المسائل واستوعبها وهو واسع الاطلاع فإنه يختصر لك الوقت، فبدل أن تذهب وتنظر في الكتب وتبحث عن المسألة تذهب عند العالم فيعطيها لك طازجة ناضجة، يعطيك العلم ناضجا سهلا، يسهل لك ويبسط لك المسألة ويشرحها لك، بدل أن تبحث في الكتب عن معناها وقد تجد الأقوال مختلفة. وهذا يكون في السبب الثاني. السبب الثاني أن العالم يحل لك الإشكالات، بخلاف إذا قرأت في الكتب. فإذا قرأت في كتاب قد تعترضك مسألة أو تقف عند مسألة ولا تفهمها، تعرض عليك إشكالات كثيرة، وتلك المسألة تكون يعني بالنسبة إليك معقدة، فالعالم يحل عليك أو يحل لك الإشكالات ويقرب هذه المسألة لك ويبسطها لك فيسهل فهمها. إذن السبب الأول، حتى نعرف الفرق بين السبب الأول، السبب الأول اختصار الوقت، السبب الثاني حل الإشكالات. فالناظر في الكتب يحرم من هذين الأمرين. الناظر في الكتب يحتاج إلى وقت، تبحث في هذا الكتاب ثم تعود إلى كتاب ثاني وثالث وهكذا وتنظر في الشروح. أما الناظر وكذلك يعني الناظر في الكتب يعني قد يجد مسألة معقدة لا يفهمها وتلتبس عليه الأمور. لهذا قالوا من كان شيخه كتابه غلب طأه صوابه، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. فالكتب وحدها لا تفيد الطالب إلا بالاستعانة، لا تفيد الطالب الكتب وحدها، لا بد من استعانة بأهل العلم حتى يوضح لك الإشكالات ويبين لك الأمور المشكلة التي قد لا يفهمها الإنسان. وقد قال بعض أهل العلم كان العلم في صدور الرجال ثم انتقل إلى الكتب وبقيت مفاتحه بأيدي الرجال. الكتب العلم أصله كان في صدور الرجال، صدور العلماء، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. العلم كان في صدور العلماء ثم انتقل إلى الكتب، إلى المؤلفات، وبقية المفاتيح، مفاتيح تلك المؤلفات وبيانها وتوضيحها بأيدي من؟ بأيدي العلماء رحمهم الله، رحم الله الأموات وحفظ الله الأحياء. الأمر الثالث، يعني لكون مجالسة العلماء مشافهتهم أفضل من الأخذ عن الكتب، الأمر الثالث أن مجالسة العلماء يستفيد منها الطالب، يستفيد منها التأدب بأداب أهل العلم. فالطالب الذي يجالس العالم إضافة من استفادته من علمه فإنه يستفيد من سمته وهديه وخلقه وأدبه، فيتأدب بأدب ذلك العالم ويتأثر بشيخه فيتأدب ويتربع. بهذا يعني الطالب مجبول ومفطور على التأسي بشيخه، مجبول على التأسي بشيخه. فإذا كان في شيخه نزق وطيش، إذا كان ممن ينتسب إلى العلم والعلماء رحمهم الله تعالى أصحاب سمت وهدي وأدب، ولكن قد يكون بعض المنتسبين إلى العلم فيه نزق وطيش، فمن يلازمه ويحضر عنده تجده متأثرا بذلك النزق وذلك الطيش وتلك العجلة. فلهذا يعني مما يستفيده الطالب من العالم هو الأدب والسمت والهدي والأخلاق. وقد ذكر الإمام الذهبي في السير المجلد 11 صفحة 317 في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل عن الحسين بن إسماعيل عن أبيه قال: كان يجتمع في مجلس أحمد، يعني أحمد بن حنبل الشيباني صاحب المذهب المتبوع إمام أهل السنة، إمام أهل السنة، قال: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون. يعني يحضر عند الإمام أحمد في مجلس الإملاء، في مجالس الإملاء الإمام أحمد يملي الحديث ويأتي يعني يحضر عنده من يكتب الحديث. قال: كان يجتمع في مجلس أحمد زهاء 5000 أو يزيدون، نحو 500 يكتبون والباقون يتعلمون منه حسن الأدب والسمت. إذن مجلس الإمام أحمد مجلس إملاء الحديث الإمام أحمد كم يحضره؟ 5000. كم يكتب الحديث؟ 500. والباقون ماذا يفعلون؟ ينظرون إلى الإمام أحمد وإلى أدبه وإلى سمته وطريقة كلامه وإلى هديه، يعني كما يقال أن يتفرجون فرجة، تنظر إلى عالم وإلى سمته وإلى هديه وإلى أدبه. الله عز وجل يعطيه وقار وهيبة وعنده سمت وأدب، فإذا جلسوا عنده ينظرون كيف يتكلم وكيف يتصرف، وإذا اعترض عليه أحد كيف يجيبه وهو يتأدب ويتربى. إذن يحضر 5500 يكتبون الحديث والباقون يتعلمون منه الأدب. وكذلك ذكر الإمام الذهبي في السير في ترجمة الإمام أحمد عن أبي بكر المطوعي وهو أحد تلامذة الإمام أحمد قال: اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة. يعني كنت أتردد على الإمام أحمد 12 سنة وهو يتردد، يذهب إلى الإمام أحمد، يذهب إليه إلى بيته ويذهب إلى مجلسه. قال: اختلفت إلى أبي عبد الله 12 سنة وهو يقرأ المسند على أولاده. إذا كان يذهب إلى بيته يسمع مع أولاده المسند، الإمام أحمد كان يقرأ المسند، مسند الإمام أحمد معروف كتاب أصل من أصول الإسلام، فكان يقرأه على أولاده، على ابنه عبد الله وابنه صالح أبي الفضل وغيره من أبنائه، يجلسون وهو يقرأ عليهم المسند. فكان هذا أبو بكر المطوعي وهو من تلامذته أحد المحظوظين ممن كانوا يحضرون هذا المجلس. قال: فما كتبت عنه حديثا واحدا. قال: ولكن ما كنت أكتب. قال: إنما كنت أنظر إلى هديه وأخلاقه. سبحان الله العظيم، يذهب ويحضر مجلس إملاء المسند، مسند الإمام أحمد، الإمام أحمد يملي المسند على أولاده، فهذا ما كان يكتب، يذهب 12 سنة وهو يذهب ويزوره وينظر إليه. لماذا؟ ليتعلم أدبه وأخلاقه. هكذا كان العلماء، تتعلم منه العلم والأدب والأخلاق والسمت والهدي، وهذه من يعني من فضائل ومن خصائص ومن مزايا مجالسة أهل العلم وثني الركب عندهم ومشافهتهم. ثم قال لقمان لابنه كما جاء في هذا الأثر: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، أي ادن إليهم واجعل ركبتيك إلى ركبتيهم وتقرب منهم. وفي هذا إرشاد إلى أمرين، في قوله يزاحمهم بركبتيك يرشد لقمان ابنه إلى أمرين: الأول القرب من العلماء ليتعلم منهم وليعقل كلامهم. وأنتم الآن يعني تدرسون في الجامعة، الإنسان الذي يجلس في الصف الأول ويكون قريبا من الأستاذ هل هو مثل من يجلس في الصف الأخير ولا يسمع شيئا وقد ينام الأستاذ يتكلم وهو نائم؟ لماذا؟ لأنه لا يسمع، أو إذا سمع يكون بعيد لا يراه، بخلاف ما إذا كنت قريبا وتنظر إليه حتى لو كنت متعبا تنتبه، فإنه يشد انتباهه. إذا قال زاحم بركبتيك يتضمن أمرين: الأمر الأول الإرشاد إلى القرب من العلماء ليتعلم منهم ويفهم ويعقل كلامه ولا يفوته من قوله ما يفوت غيره إذا كان قريبا منهم. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي واقد النيتي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فأما أحدهما فرع فرجة في الحلقة أو في الحلقة فجلس، رأى فرجة في الحلقة فجلس، يعني جلى للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما الآخر فجلس خلفه، جلس خلف الصحابة. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن الثلاثة؟ ألا أخبركم عن الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. فسمى ذلك الذي جلى للنبي صلى الله عليه وسلم وتقرب من سيد العلماء عليه الصلاة والسلام جعل ذلك كأنه آوى إلى الله سبحانه وتعالى. قال: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. قال الحافظ بن بطال المالكي أحد شراح صحيح البخاري، قال في شرحه على صحيح البخاري: فيه أن التزاحم بين يدي العالم من أفضل أعمال البر، أن التزاحم بين يدي العالم يعني للدنو منه من أفضل أعمال البر. إذا جلس العالم احرص على أن تكون أمامه، تكون للأوائل، وهذا من أفضل أعمال البر. استفاده ابن بطال من هذا الحديث. وكذلك جاء في الحديث جبريل الطويل الذي في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب، وهذه رواية مسلم، أن جبريل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أسند ركبتيه إلى ركبتيه وجعل يديه على فخذيه كهيئة المتعلم تقرب بالنبي عليه الصلاة والسلام، ثم سأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان. قال الحافظ في فتح الباري: جلس كهيئة المتعلم بين يدي من يتعلم منه. هذا جبريل الرسول الملكي عليه الصلاة والسلام الذي ينزل بالوحي على الأنبياء، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعلم الصحابة آداب طلب العلم، جلس ودنا من النبي عليه الصلاة والسلام وجلس على ركبتيه يسأله. هكذا ينبغي التأدب مع أهل العلم. لماذا؟ لأن العالم هو أنت الآن عندما تتأدب مع العالم في الحقيقة أنت تتأدب مع الشريعة التي في صدره، تتأدب مع الله سبحانه وتعالى، ليس المقصود الشخص، المقصود تلك الشريعة التي في صدره، شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. فهو من تمام توقير الله عز وجل وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح حديث أبي موسى الأشعري، وقد صح غير واحد من أهل العلم: إن من إجلال الله إجلال للشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. ثم قال لقمان: فإن الله يحيي القلوب. إذن القلوب تحيا وتموت وتمرض، فالحياة حياتان: حياة الأبدان والأشباح، وحياة القلوب والأرواح. القلوب تحيا بدليل قوله سبحانه وتعالى: الأرواح تحيا والقلوب تحيا والأبدان تحيا. هناك حياة أبدان وهناك حياة قلوب. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. أومن كان ميتا، قرأ عاصم، أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الموت هنا هل هو موت الأبدان أو موت القلوب؟ موت القلوب. كان ميتا بالكفر فأحياه الله عز وجل بالإيمان، بأن أحيا قلبه بالإيمان. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، لتنذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. الحياة هنا هي حياة القلوب. وقال الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقال الله عز وجل: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. فإذا القلوب تحيا وتموت، تحيا بالإيمان وتموت بالكفر، وتمرض بالمعاصي والشبهات والشهوات، فتصبح ضعيفة مريضة، وقد تكون أقرب إلى الموت، وقد تكون بها حياة ولكن بها مرض. فإذا شفيت من ذلك المرض عادت إلى قوتها وصحتها، وإذا استولى عليها المرض وغلب عليها فإنها تموت والعياذ بالله. لهذا قال الله عز وجل: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. قال الإمام القيم: شبههم في موت قلوبهم بأهل القبور، فإنهم قد ماتت أرواحهم وصارت أجسامهم قبورا لها، فكما أنه لا يسمع أصحاب القبور كذلك لا يسمع هؤلاء. ثم قال: فإن الله يحيي القلوب بماذا؟ بنور الحكمة. بنور الحكمة، والحكمة هي وضع الشيء في موضعه، وهي إصابة الحق قولا وفعلا. لهذا قال العلماء: الحكمة، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفات، الحكمة نوعان: حكمة قولية وحكمة فعلية. الحكمة القولية هي قول الحق، والحكمة الفعلية هي فعل الصواب. وهذه هي الحكمة التي آتاها الله عز وجل أنبياءه عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل عن نبيه داود: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، قول الحق وفعل الصواب. وقال عن المسيح عليه الصلاة والسلام: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وقال أيضا عن يحيى: وآتيناه الحكم صبيا. مش معنى الحكمة؟ يعني الحكمة. وقال الله عز وجل: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال الله عز وجل لأهل بيت رسوله: واذكرنا، لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان حكيما خبيرا. إذن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، ما هي آيات الله؟ القرآن العظيم. والحكمة ما هي؟ السنة. قال الإمام الشافعي: الحكمة هي السنة. السنة لأن الحكمة هي قول الحق وفعل الصواب، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، والسنة التقريرية قد تدخل في السنة القولية. فإذا السنة هي قول الحق وفعل الصواب، والنبي صلى الله عليه وسلم أقواله حق وأفعاله صواب. لهذا فسر الشافعي، وهذا من فقه الشافعي وفهمه وعقله لكلام الله عز وجل، من دقة فقه الإمام الشافعي، قال: الحكمة هي السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فكما كانت آيات الله تتلى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كلامه عليه الصلاة والسلام وهي سنته الشريفة وأقوى أفعاله عليه الصلاة والسلام، فقوله حق وفعله صواب عليه الصلاة والسلام. فإذا الحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق. فالمقصود إذن هنا فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة. ما هي هذه الحكمة؟ هي الحكمة التي جاءت بها الرسل عليه الصلاة والسلام، وهي العمل الصالح والعلم النافع. العلم النافع هو قول الحق، والعمل الصالح هو فعل الصواب. وقد قال الله عز وجل عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، في سورة الصف، في سورة التوبة، وسورة الفتح، وسورة الصف. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي سورة الفتح وكفى بالله شهيدا. فإذا الحكمة هي فعل قول الحق وفعل الصواب، وهي الهدى ودين الحق، وهي القول، وهي العلم النافع والعمل الصالح. فالحكمة المقصودة هنا هي الحكمة التي جاء بها الرسل عليه الصلاة والسلام، والتي أنزلها الله عز وجل على رسله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالحكمة التي جاءت بها الرسل هي الحكمة الحق المتضمنة للعلم النافع والعمل الصالح، للهدى ودين الحق، لإصابة الحق اعتقادا وقولا وعملا. وهذه الحكمة فرقها الله سبحانه بين أنبيائه ورسله، وجمعها لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما جمع له من المحاسن ما فرقه في الأنبياء قبله، وجمع في كتابه من العلوم والأعمال ما فرقه في الكتب قبله. فلو جمعت كل حكمة صحيحة في العالم من كل طائفة لكانت في الحكمة التي أوتيها صلوات الله وسلامه عليه جزءا يسيرا جدا لا يدرك البشر نسبته. انتهى كلامه من كتابه إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، أو في مصايد الشيطان. ثم قال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة، الحكمة الربانية التي أنزلها الله عز وجل على رسله، لا حكمة الفلاسفة وحكمة الدجاجلة أو حكمة اليونان وضلالاتهم، لا، أو حكمة الصينيين، حكمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بعض الناس الآن يفضل حكمة الصينيين على حكمة خاتم المرسلين عليه الصلاة والسلام. الحكمة في كلام الله عز وجل، وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك في كلام المشركين من الصينيين والهنود وغيرهم واليونان. فلا بد من انتباه هذا الأمر، تعظيم كلام رب العالمين سبحانه وتعالى ونبيه المصطفى الأمين عليه الصلاة والسلام. الحكمة موجودة عند هؤلاء، القول الحق والفعل الصواب. ثم قال: فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوادي السماء. إذا تشبيه، هذا تشبيه، تشبيه مرسل. وأين أداة التشبيه؟ الكاس. وأين المشبه به؟ المطر النازل من السماء. أو المشبه هو حياة القلوب، والمشبه به هو المطر النازل من السماء، والكاف أداة تشبيه. فإذا جعل الله سبحانه وتعالى العلم للقلوب كالمطر للأرض، جعل الله عز وجل العلم للقلوب يحييها كما، يعني من كلام لقمان، وقد جاء يعيده في القرآن العظيم، كما أن الأرض تحيا بالمطر وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فإذا الأرض تحيا بالماء والمطر، والقلوب بماذا تحيا؟ بالوحي، بالقرآن العظيم وبالسنة النبوية الشريفة. كما أنه لا حياة للأرض إلا بالمطر، فلا حياة للقلب إلا بالعلم، بالعلم الشرعي المتلقى من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، المتلقى من نبينا المصطفى عليه الصلاة والسلام. لهذا وكذلك الأرض قد تحتاج للمطر في بعض الأوقات، وأحيانا تحتاج إلى يعني تحتاج إلى استصحاء إلى أن لا ينزل مطر. وأحيانا يصلي الناس صلاة الاستصحاء إذا كانت هناك أمطار غزيرة قد تضرها. أما القلب فإنه يحتاج إلى العلم دائما وأبدا. العلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس، ولا تزيد كثرته القلب إلا صلاحا وهدى. ولما كان القرآن هو أصل العلم الإلهي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند رب العالمين، فإن القلوب تحيا بالقرآن العظيم كما أن الأرض تحيا بالمطر. لهذا جاءت هاتان النعمتان مقرونتين في كتاب الله عز وجل. جاءت هاتان النعمتان مقرونتين في كتاب الله عز وجل. لماذا؟ لما بينهما من التشابه والمثلية والنفع. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الكلام على ماذا هنا؟ ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. حياة القلوب بماذا؟ بذكر الله. ماذا قال بعد ذلك؟ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، كما أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها بالماء، فكذلك يحيي القلوب بماذا؟ بالوحي. لهذا قال الحافظ ابن رجب: ففيه إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها بوابل القطر فهو قادر على إحياء القلوب الميتة القاسية بالذكر. إذن حياة القلوب بالذكر، وحياة الأرض الماء، وكلاهما من السماء. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا إلى آخره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: شبه الوحي الذي أنزله بحياة القلوب بالماء الذي أنزله من السماء، وشبه القلوب الحاملة له بالأودية الحاملة للسيل، فسالت أودية بقدرها. كما أن الأودية هناك واد كبير يسع ماء كثيرا، وهناك واد صغير يسع ساقية صغيرة تسع ماء قليلا. كذلك القلوب، هناك قلب كبير يسع علما كثيرا، وهناك قلب صغير يسع علما قليلا. فالتفاوت في يعني في حمل الماء وفي حمل العلم بالنسبة للقلوب بالنسبة للأرض. فشبه القلوب بالأرض، وشبه الوحي بالماء النازل من السماء بجامع المثلية والنفع، أو بجامع النفع. كذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا المجال، أو كذلك من الآيات، قوله سبحانه وتعالى، أو كذلك من الأحاديث، يعني نختصر من الأحاديث ماذا؟ ما جاء في الصحيحين، الحديث المشهور الصحيح الذي حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني به الله من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. إذا شبه الغيث بماذا؟ أو شبه الوحي وشبه العلم والهدى الذي جاء به من عند رب العالمين بماذا؟ بالغيث الذي يصيب الأرض. ثم ذكر ثلاثة أنواع، ذكر ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بعثه الله به من الهدى والعلم بماذا؟ بالمطر، بالغيث النازل من السماء فتشربه الأرض فتخرج به أنواع من الثمرات. كذلك الوحي إذا وعاه القلب، وعاه قلب العالم وتدبره وفهمه واستوعبه، فإنه يخرج ينبت الثمرات العظيمة من النفع، من نفع الناس، من نفع نفسه ونفع غيره. ومن ذلك أيضا من أحاديث دل على هذا حديث كشف الهم والغم، دعاء الكرب، دعاء كشف الهم والحزن، حديث ابن سعود الذي رواه أحمد وابن حبان وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك بكل اسم لك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. ما هو الربيع؟ الربيع هو المطر النازل من السماء. الربيع، قال الإمام القيم، الربيع المطر الذي يحيي الأرض. شبه القرآن به لحياة القلوب به، وكذلك شبهه الله بالمطر، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، كما أنك تنبت يا ربي النبات بالمطر النازل من السماء، بالربيع النازل من السماء، أحيي قلبي بالإيمان والهدى بالقرآن العظيم، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. فوائد هذا الأثر، وقد حان الوقت، معذرة إليكم، فوائد هذا الأثر، من فوائد هذا الأثر فضل طلب العلم. وقد لاحظتم ورأيتم أن هذا الأثر وإن كان رواه الإمام مالك بلاغا، ولكن جاءنا يعضده ويؤيده من الكتاب والسنة، كما قال الحافظ ابن العربي في أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، قال ذكر هذا الحديث استشهادا لا اعتضادا، ذكر الإمام مالك هذا الأثر استشهادا لا اعتضادا، لأنه يوجد ما يؤيده من الكتاب والسنة. إذن من فوائد هذا الأثر أولا فضل طلب العلم، يا بني جالس العلماء، لماذا؟ بتلقي العلم، وجاحم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة. فإذا فضل طلب العلم. ثانيا الإرشاد إلى تلقي العلم عن أهله وهم العلماء، من أين أخذناه؟ من قوله جالس العلماء وزاحم بركبتيك. ومن فوائد هذا الحديث أن حياة القلوب تكون بماذا؟ بالعلم، بالعلم الشرعي الصحيح الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، بالهدى ودين الحق، بالعلم النافع والعمل الصالح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حياة القلوب تكون بهذا، بالعلم الشرعي المستقى من الكتاب والسنة. إذن هذا هو الطريق والمنهج السليم والصحيح، الكتاب والسنة. كيف نفهمهما؟ من أين نتلقى العلم؟ علم التوحيد والعقيدة وعلم الفقه وعلم السلوك، من أين نتلقاها؟ من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف نفهم الكتاب والسنة؟ بفهم الصحابة رضي الله عنهم، كتاب وسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم، بفهم سلف الأمة ومن صار على هديهم من أئمة التابعين وأئمة الهدى ومصابيح الدجى من علماء هذه الأمة الكبار. الفائدة الثالثة الإرشاد إلى لزوم العلماء والقرب منهم. إذن هذا أمر زائد، لزوم العلماء والقرب منهم، لزوم غرض العلماء لا سيما في الفتن، وقد قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. والفتن من أمر الخوف، ماذا يفعل من لا يعقل؟ يذيع به ويتكلم دون علم، ويذهب إلى الإنترنت وإلى الفيسبوكات وإلى التويترات ويستمع إلى السفهاء، كلام السفهاء. وما هو الواجب؟ هذا موقف خاطئ. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. نرده إلى العالم الذي يستنبطه والذي يعرف حقيقته، إذا رددناه إلى العالم اهتدينا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، وهذا يدل على أن فقه الفتن فقه استنباط. فكلما كان يعني العالم أكثر علما وأكثر معرفة بالقضية كان أكثر أحسن، يعني أصوب في موقفه وفي كلامه وفي قوله وفعله. لهذا أبو بكر الثقفي رضي الله عنه من أين استفاد لما في فتنة الجمل؟ لماذا لم يخرج في تلك الفتنة؟ بماذا عصمه الله عز وجل؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع أن هذا كلام على يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفرس يعني قوم كسرى ولوا أمرهم ابنته ابنة كسرى، فذكر هذا الحديث. ولكن استفاد منه أن الخروج في تلك الوقعة، في وقعة الجمل، أنه لا ينبغي وأنه لا يصلح. فدل هذا على أن هذا الفقه يعني فقه استنباط يستنبط من النصوص، يحتاج إلى فقه وإلى علم. فإذا الإرشاد إلى لزوم العلماء والقرب منهم. الفائدة الرابعة أن حياة القلوب تكون بالعلم، فإن الله يحيي القلوب كما جاء في هذا الأثر، يحيي القلوب الميتة أو يحيي القلوب بنور الحكمة، يحيي القلوب بنور الحكمة، فحياة القلوب تكون بالعلم. الفائدة الخامسة وهي الأخيرة أو الخامسة، نعم، حاجة الإنسان إلى العلم كحاجة الأرض إلى الماء بل أكثر. من أين أخذناها؟ من قوله كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء، يحيي القلوب بنور الحكمة، فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الله الأرض الميتة بوابل السماء. وذكرنا جملة من الآيات والأحاديث التي تؤيد هذا المنحى وتعضد هذا المعنى. والله تعالى أعلم، نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وهم بقي وربع، يريدون أن نكملها إلى النصف الساعة ونصف. نعم. كانت أذن الأكل حضر لكم بطاقة الرخوب. نعم. صلاة. يمكن معلش. دعنا معلش أقرأها. أقرأها. حتى أمي. أنظر. شيخنا اقرأها لك. إن كانت القراءة يعني إن كانت الخط غامض في غموض. قال كيف يتخلص الشخص من أمراض الشهوات وإن كان ممن يدافع عن السنة أو على السنة ويحب أهلها؟ لا شك أن الشيطان يأتي للإنسان من جهتين، من جهة الشبهات والشكوك، من جهة البدع والأهواء. الشبهات والشكوك تجعل الإنسان يشك في الخبر، لأن الإنسان الواجب عليه يعني هذه الشريعة فيها أحكام وأخبار. الواجب على المسلم في أخبار الله عز وجل ورسوله تصديقها والإيمان بها، فيأتيك الشيطان ليصدك من هذا الباب ويلقى عليك الشبهات للتكذيب بذلك الخبر وللشك في ذلك الخبر، وهذا يوقع الإنسان في ماذا؟ في الشبهات. وإذا سلمت من فتنة الشبهات يأتيك من جهة الشهوات. وعلاج الشبهات بماذا؟ بالعلم، العلم الذي الصحيح الذي ورث اليقين. فباليقين تدفع تلك الشبهات. وفتنة الشهوات بماذا تدفعها؟ بالصبر، بالصبر، تصبر عليه، ومن يتصبر يصبره الله تعالى، يجاهد الإنسان نفسه لله تعالى ويصبر. الشهوة تجلبه والشيطان يوسوس له وهو يصبر ويدعو الله تعالى ويجاهد نفسه حتى يصبر ولا ينساق مع تلك الشهوة. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ما هو دليل هذا الكلام؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال الله عز وجل في آخر سورة الروم فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. إذن ما هو الواجب؟ كيف يتخلص الشخص من أمراض الشهوات؟ أولا بالصبر، تصبر وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعينك على التخلص منها. هذا قال قولنا للأطباء الحكيم فلان، وقد يكون رجلا بعيدا عن شعائر الدين الظاهرة. على كل حال يعني هذا التعبير طبيب أحسن أو الرفيق يعني الرفيق أو الطبيب أحسن. الحكيم هذا فعلا قد يكون سفيها ويلقب بالحكيم، لكن هكذا الله المستعان. صار سفاءهم الذين يلقبون بالحكماء إلا ما ندر، الله العافية. قال: هل يغني السماع لصوتية العلماء عن مجالسة العلماء لمن لا يتيسر له ذلك؟ إنسان يتقي الله ما استطاع، إذا استطاع أن يلزم عالما ويجلس عنده ويستفيد منه فهذه أعلى المراتب وهذا أفضل، وإلا عليه بالكتب وسماع الأشرطة والدعاء، يعني دائما يراقب نفسه، حتى لأن الكتب هذه إذا كان إنسان يجلس العلماء تولد الغرور في النفس، الإنسان يرى نفسه أنه وصل، تولد الغرور والعجب. إلا ما نذر، يدعو الله سبحانه وتعالى ويراقب نفسه ويحذر ويستمع لصوتيات العلماء، يعني مجالس العلماء الكبار، شروحاتهم، دروسهم، مجالسهم. قال: نحن أبناؤك، ادعو الله لنا أن يثبتنا على الحق، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق المبين. قال هنا سؤال، قال: ذكرتم القول في قول لقمان زحمه ركنتين أنه إرشاد إلى أمرين، الأول القرب منهم، والثاني التأدب مع العلماء، يعني أن الإنسان يهتم بكلامه إذا كان تقرب. أنت الآن تذهب عند عالم، العالم يتكلم وأنت متكئ على الحائط وتنظر في السماء، أو أنت بعيد قد تكلم صاحبك بجنبك أو تفكر هكذا، هذا دليل على عدم، على سوء الأدب مع ذلك العالم، وهذا يؤول إلى ماذا؟ يؤول بك الأمر، يؤول إلى عدم الانتفاع بعلمه، لا تستفيد شيئا. أما إذا دنوت منه واهتممت بكلامه، هذا دليل على ماذا؟ على التأدب معه، الاعتناء بكلامه، هذا هو القرب. والأمر الثاني بالسماع والعقل والفهم، الأمر الثاني التأدب مع أهل العلم. وقد ذكرنا أن جبريل عليه الصلاة والسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدنا إليه وتأدب، يعني جلس كهيئة الطالب المتأدب، اسند ركبتيه إلى ركبتيه عليه الصلاة والسلام. ذكرنا كلام الحافظ بن حجر، فأظن أن الأمر واضح إن شاء الله تعالى. هذه هي الأسئلة. الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وإن أصبت في كلام هذا في هذه المحاضرة فمن الله وحده لا شريك له، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله منهما بريئان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.